لا مثنى يعني ثنتين، ثلاث يعني ثلاثة، رباع يعني أربعة، فأغلق الباب. في الأربع أغلق ربنا الباب ولكنه فتح باب آخر. ما هو؟ أو ما ملكت أيمانكم؟ أغلق باب الزواج عند الأربع وفتح باب الوقت في ماذا؟ في الإناء من غير حد. الإناء لا حد فيهن، كل أربع يكون أربعا أو ستا أو عشرا أو مئة، لا حد في الإناء، الحد إنما هو في الزواج. فهمنا هذا. وكذلك مما يدل في السنة على جواب التعدد ما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره أن رجلا يسمى قيسا، قيس بن الحارث، أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق الباقي، اختر منهن أربعا. وكذلك ما ورد في الحديث الآخر أن رجلا كان قد أسلم وتحته عشر نسوة وأسلمنا معه، فأمر الرسول بأن يختار أربعا ويفارق الباقي. إذن جوز الإسلام أن يتزوج الرجل المسلم أربع نسوة وينتهي هنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أباح الله له أن يتزوج بأكثر من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه ليس كشأن الناس، فقد أعطاه الله تعالى القوة الجنسية والقوة الأخلاقية التي يستطيع أن يعاشر بها جملة كثيرة من النساء. وأما البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع أن يرضي أكثر من أربع، كيفما كان شأن قوته الجنسية، وكيفما كان شأن قوته الخلقية، وكيفما كان شأن قوته المادية. ولذلك الله جل أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خاف الإنسان أن لا يعدل بين النساء فعليه أن يكتفي بواحدة ولهما ملكت يمينه. وكذلك للعبد أن يتزوج، وكذلك للعبد أن يتزوج بأربع، فهو مع الحر سواء، ولكنه يتزوج أربعا من ماذا؟ من الكتابيات أو من الإماء المسلمات، لا يتزوج أربعا من الحرائر. لماذا لا يتزوج أربعا من الحرائر؟ لأنه عبد رقيق، والنساء يعني حرائر، النساء ايش حرائر. لا يقول المؤلف ويجوز للحر للعبد نكاح اربع حرائر مسلمات اي نعم صحيح. اذن يجوز للعبد، اذن يجوز للعبد ان يتزوج كذلك الحرائر، يجوز للعبد ان المسلم ان يتزوج الحرائر ان رضينا بذلك. هذا نقول ان رضينا بذلك، هذا لا بد من شرط. إذا رضيت الحرة أن تتزوج بعبد فلها ذلك، لكن إن لم ترضى ولو كانت تحته فإنها يحق لها أن تفارقه إن شاءت. ما وقع هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا اسمه مغيث كان متزوجا بأمة اسمها بريرة واعتقت، فلما اعتقد خيارها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه وبين ان تفارقه، ففضلت ان تفارقه ففارقته. وكان هذا الرجل لا يستطيع فراقه، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له عند بريرة، فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أشفع له فقط، أنا لا أمرك، لأنه لو كان يأمرها لوجب عليها أن تطيع، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة. فلما خيرها اختارت أن تفارق، لما لم يكن ذلك أمرا منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان شفاعة، قالت: لا رغبة لي فيه يا رسول الله. وكان هذا الرجل مغيب، وكان هذا العبد يتبعها في نواحي المدينة وهي فارة منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من تعلق مغيث ببريرة وبغضها له؟ يعني كل ما تعلق بها مغيث كل ما هي أبغضته وفرت منه. إذن يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بأربع حرائر كما يجوز له أن يتزوج بأربع نساء من أهل الكتاب، ويجوز للمسلم الحر كذلك أن يتزوج بأربع نساء من أهل الكتاب بالشروط السابقة. ثم قال: وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات. وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، العبد يجوز له أن يتزوج بأربع إماء مسلمات، ولا يشترط فيه الشرطان السابقان في الحكم. ما هما الشرطان السابقان؟ عدم الطول وخشية العانة، هذان الشرطان خاصان بماذا؟ خاصان بالحر. لماذا خص هذا الشرطان بالحر؟ لماذا خص بالحر؟ نعم، لأنه لو ولدت له أمة لوجب لكان ولده رقيقا، أي يخشى أن يصل ولده رقيقا. أما هذا العبد فهو مساوي لهؤلاء الإماء في الرقية، فهو مساوي لهم لهن في الرقية، فهمنا؟ إذن هو مساوي لهن في الرقية، ومن ثم إيش؟ جاز له أن يتزوج بالإماء بدون الشرطين السابقين. هذا هو الراجح من مذاهب العلماء. وهناك من الصحابة من يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين، ولكن الصواب هو أنه يجوز له أن يتزوج أربعا، فهو والحر سواء، لا فرق بينهما، لأنه يتساوى مع الحر إلا فيما يتساوى مع الحر فيما له وما عليه إلا فيما خصه الدليل. العبد يتساوى مع الحر فيما له وما عليه إلا ما خصه الدليل. والله تعالى قد أطلق الحكم في هذه المسألة حيث قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولم يستثني العبد. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فدخل العبد في هذه الآية. ثم قال: وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات، وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا. نعم، يشترط في الحر المسلم إذا أراد أن يتزوج بالإماء الشرطان السابقان، وهما عدم الطول وخشية العنة. فإن خشي العنة وكان ليس له طول، قد عرفنا الطول ما هو، أي لم يكن له مهر الحرة المسلمة ولا مهر كتابية، ما عنده لا مهر حرة المسلمة ولا مهر كتابية، له أن يتزوج بأمة. فإن لم تكفيه له أن يتزوج بأمتين، له أن يتزوج بثلاث إلى أربع، وينتهي الأمر بأربع بالنسبة للزواج. أما بالنسبة لملك اليمين فلا حد له. قال: وليعدل بين نسائه. ولما قرر المؤلف رحمه الله الحكم الذي قرره الله تعالى في باب التعدد، فهو أن للإنسان أن يتزوج بأربع، أتى هنا بما يجب عليه أن يفعل مع هؤلاء الأربعة. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعدل بين هؤلاء الأربعة. يجب عليه أن يعدل بين هؤلاء الأربعة. والعدل هنا قد أمر الله به في القرآن وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت عنده امرأتان، أي من كان متزوجا زوجتين ومال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. الجزاء من جنس العمل، لما لم يسوي بين المرأتين جاء يوم القيامة وصورته غير مسوات، حيث جاء أحد شقيه قائما والثاني ساقطا، لأنه كان في الدنيا كذلك يعدل مع واحدة ويجور مع الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أم عائشة رضي الله عنها يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تواخذني فيما تملك ولا أملك. فلا يقسم بين نسائه ويدعو الله تعالى ألا يواخذه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم المعصوم. والعدل هنا يكون في النفقة والكسوة والسكنى والمبيت، في أربعة أمور. الأمر الأول النفقة، يعدل في النفقة بينهن، فلا يفضل واحدة على الأخرى. والثاني من الأمور الكسوة، تعدل بينهن في الكسوة فلا يفضل واحدة على الأخرى، كأن يشتري لهذه ثوبا ب100 درهم وهذه يشتري لها ثوبا ب50 درهما، هذا لا يجوز. ويجب عليه العدل بينهن كذلك في السكنى، في السكنى، فلا يسكن هذه مثلا في قصر وهذه في كوخ، لا يجوز أبدا، هذا جور وظلم. ويجب أن يعدل بينهن كذلك في المبيت، يقسم الليالي، يعطي لكل واحدة منهن ليلتها ويومها، وإذا كان عند إحداهن فلا يجوز له أن يدخل عند الأخرى إلا بإذنها، لا يجوز له أن يدخل عند الأخرى إلا بإذنها حتى تأذن له. القضية صعبة جدا. نعم، لذلك قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة مع السلامة. والأكثر الإنسان على خطر، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم كان يقول: ولا تواخذني فيما لا أملك. والذي لا يملكه صلى الله عليه وسلم وميل القلب، ميل القلب، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء، فقد يميل قلب الرجل إلى واحدة منهن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه، كان يحب عائشة أكثر من غيرها من نسائه. ولا يجب عليه القسم والعدل في الوطء، إن هذه مسألة أيضا لا يملكها، لا يملك هذه المسألة، لكن الذي عليه وأن لا يحتفظ بقوته من امرأة إلى أخرى، لأن لا يجامع واحدة ليحفظ قوته الجنسية إلى أن يستمتع بها مع أخرى، هذا ما يجوز له. لكن لو لم يستطع إلى ذلك سبيل ما كلفه الله عز وجل. ثم قال: وعليه النفقة والسكنى بقدر وجبه. وعليه، على الزوج الذي تزوج الواحدة أو أكثر، نفقة والسكنى بقدر وجده، أي بقدر وسعه على حسب ما آتاه الله عز وجل، فإن كان موسرا فيجب عليه أن ينفق من يسره، وإن كان معسرا فعليه أن ينفق من عسره. قال تعالى: فلينفق ذو سعة من سعته، فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فهي على حسب اليسر والعسر. وقال تعالى: فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طيب، بمعنى إذا كان من الأغنياء فلا يبخل، فينبغي أن يوسع على هؤلاء الزوجات أو على هذه الزوجة نفقة وكسوة وسكنى، وإذا كان معسرا فعليه أن ينفق على حسب ما عنده. قال: ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولا قسم، لا قسم في المبيت لأمته وأم ولده. طيب، الأمة هل لها حقوق المرأة التي تعتبر زوجة؟ لا، الأمة لا حق لها في المبيت، لا حق لها في المبيت ولا حق لها في الوطء، إنما الذي يجب عليه هو أن ينفق عليها وأن يلبسها، ولكن لا يجب عليه أن يعطيها ليلتها ولا أن يطأها بالتساوي، يقسم مثلا بينها وبين الحرائر، لا. لماذا؟ لأن الأمة ليست زوجة، وكذلك أم الولد لا حق لها في المبيت، لا حق لها في المبيت، أي ليست لها ليلة تخصها، لا، هي أم الولد، هي الأمة التي ولدت مع سيدها، لأن الأمة حين تلد مع سيدها تصير أم ولد، يعني ترتقي شيئا ما عن الأمة، لا تبقى في منزلة الأمة المحضة. وهذا الرقي سيخول لها أن تعتق مباشرة بعد وفاة سيدها، عندما يتوفى سيدها يجب أن تعتق فورا، يعني لا تصبح أمة لغيره بعد موت سيدها، لأنها كرمت وشرفت بماذا؟ بالولد، لما ولدت صارت لها كرامة ولها شرف، ومن ثم فعندما يموت سيدها يجب أن تعتق. واختلف الصحابة رضوان الله عليهم هل يجوز بيعها أم لا، ذهب بعض الصحابة إلى عدم جواز بيعها، عندما تصير الأمة أم ولد لا يجوز أن تباع، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن بيع أمهات الأولاد، وهناك البعض من جوز بيع أمهات الأولاد، لأن هذا سيؤدي إلى التفريق بينها وبين أولاده. طيب، إذا لا قسم للأمة ولا قسم لأم الولد. قال: ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها. متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته؟ حين يدخل بها، قبل الدخول لا تجب عليه نفقتها، ولو كان عاقدا عليها وبقيت سنين لا تجب عليه نفقتها في هذه السنين. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها إلا بعد سنتين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينفق عليها خلال هاتين السنتين، ولا أعطاها قيمة نفقة هاتين السنتين، فدل ذلك على أن النفقة لا تجب على الزوج إلا بالدخول والاستمتاع، لأن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع وهو لم يستمتع بها، فكيف ينفق عليها وهو لم يستمتع بها؟ لا، حتى يدخل بها. وقال علماء المذهب رحمهم الله: يثبت أو وجوب النفقة، يثبت وجوب النفقة بمجرد إرخاء الستار، فإذا أرخى الستارة عليها صارت النفقة واجبة ولو لم يدخل بها. لا، عندما تزف إليه، عندما تزف إليه في بيته ولم يدخل بها صارت النفقة إذن واجبة، ولو بقيت عنده في بيته أياما ينام معها لكن لم يدخل بها قد يحصل هذا. إذن فهمنا النفقة لا تجب إلا بالدخول، أو كما يقول فقال مذب بإرخاء السدود أو السطور. طيب، ثم قال إن إما بهذا وإما بأمر آخر. إن تجب النفقة إما بهذا الأمر هذا الذي ذكرناه، شو هو الأمر؟ الدخول. وإما بأمر آخر وهو أن تدعوه للدخول وتكون أهلا للاستمتاع بها، تدعوه لأن يدخل بها، يطول بها المقام، قل له تفضل لتدخل وتكون أهلا ليش؟ لأن يستمتع بها. أما إذا كانت صغيرة جدا يقول ما فائدة الدخول بها وهي صغيرة لا يستمتع بها، لا بد أن تكون صالحة للاستمتاع أو تدعوه. عندما تدعوه إلى الدخول تصير النفقة واجبة عليه ولو لم يدخل بها، بشرط شو؟ أن تكون صالحة للاستمتاع بها، لأن المدار هو على الاستمتاع، المدار على الاستمتاع. واشترط الفقهاء هنا ألا يكون مشرفا، ألا يكون مشرفا بمعنى ألا يكون مشرفا على الموت. إن كان مشرفا على الموت لا تجب عليه النفقة، لا يستطيع ينفق ومشرف على الموت، يعني هذا تزوج بامرأة ودخل بها وهو مشرف على الموت هذا لا تجب عليه النفقة. وكذلك اشترطوا شرطا آخر أن لا يكون هذا الزوج صبيا لم يبلغ، فإن كان صبيا لم يبلغ لم تجب عليه النفقة. لماذا؟ لأن الصبي غير مكلف. إذا النفقة تجب بشيئين، الشيء الأول الدخول، الدخول بالمرأة. الشيء الثاني الدعوة إلى الدخول مع كون المرأة صالحة للاستمتاع بها بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون الزوج مشرفا، والشرط الثاني أن لا يكون دون البلوغ. فإن هذا ثم قال ونكاح التفويض جائز. نكاح التفويض جائز، ما هو نكاح التفويض؟ فهو أن يعقداه ولا يذكران صداقه. نعم، نكاح التفويض هو أن يعقد كل من الزوج والولي من غير أن يذكر صداقه، يقول الولي زوجتك كريمتي ابنتي ولا أختي ولا، ويقول الزوج قبلتها من دون ذكر صداقه. هذا هو نكاح التفويض، وهو جائز وصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما ثبت ذلك بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل زوجتك أترضى أن أزوجك بفلان؟ قال نعم. وقال لامرأة أترضين أن أزوجك بفلان؟ قالت نعم. فزوجهما عليه الصلاة والسلام من غير صداق. فلما حضرت وفاة الرجل أوصى بأن يعطى لزوجته هذه سهمه الذي كان عنده بخيبر. هذا الرجل كان ممن حضر صلح الحديبية، ومن حضر الحديبية، ومن حضر الحديبية جعل له النبي صلى الله عليه وسلم سهما في خيبر، والرجل يعلم بأنه لن يعطي المرأة صداقا، وخشي أن يلقى الله عز وجل بهذا الحق، فأوصى بأن يعطى لهذه الزوجة سهمه الذي كان بخيبر، فلما توفي أخذت سهمه، أخذت هذا السهم الذي أوصى له بها. والشاهد عندنا هو التفويض الذي حصل هنا في الحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أترضى أن أزوجك بفلانة؟ قال: نعم. أرضى للمرأة أن أزوجك بفلان؟ قال: نعم. تزوجهما من غير صداع. النكاح التفويض هو الزواج من غير صداع. طيب، لكن لو اشترط عدم الصداع هل يصح الزواج؟ لا يصح. سبق لنا هذا، سبق لنا انه لا يصح الزواج اذا اشترط فيه عدم الصداع، لان قال الزوج لولي المرأة: تزوجني هذه المرأة من غير صداع، انا اشترط ان لا اعطيها شيئا، هذا لا يجوز. نعم. قال: ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها، فان فرض لها فضاق المثل لزمها وان كان اقل. نعم، يعني ان هذا الرجل الذي تزوج المرأة من غير صداق وأبت هذه المرأة أن يدخل بها إلا بأن يعطيها صداقها، قالت: أنا لا تدخل بي حتى تعطيني صداقي، هذا عليه ماذا؟ عليه أن يعطيها صداق المثل. ما معنى صداق المثل؟ يعطيها صداق مثلها من النساء، مثلها في ماذا؟ مثلها في الحسب و مثل في الدين وفي المال وفي الجمال. فلننظر إلى امرأة من النساء تساويها في هذه الأربع، أربع خصال، تساويها في ماذا؟ في الحسد وفي الدين وفي المال وفي الجمال. كم يعطى لهذه المرأة؟ كذا وكذا، يعطاها مثلا 1000 درهم، كذلك نعطي لهذه 1000 درهم. إذا كانت هذه المرأة التي تساويها فاش في الحسب والدين والمال والجمال. الحسب ما هو؟ وما يعد من مفاخر الآباء والأجداد، ما يعد من مفاخر الآباء والأجداد من كرم وشجاعة وكذا. قل: هذه بنت آل فلان وبنت آل فلان يتساويان في ماذا؟ في حسبهم. وكذلك ديانتهما، هذه امرأة متدينة متخلقة بإخلاق الإسلام، هذه مثلها كذلك، وهذه امرأة لها من الجمال كذا وكذا، هذه تساويها في الجمال، وهي أيضا ابنة أسرة لها من المال كذا وكذا، فلانة تساوي. إذن يعطاها من الصداق مثل من يساويها في هذه الأربعة. فإن إذا وقع الزواج على غير صداق وأبت هذه المرأة أن يدخل بها زوجها إلا بأن يعطيها الصداق، فماذا عليه؟ أبي أن يعطيها صداق المثل. قال: وإن كان أقل فهي مخيرة. انسب ما لها الأقل، قال: أنا أعطيك كذا فقط، يعني صداق مثلها 1000 درهم، وهو يريد أن أعطيها 1000 فقط، هي مخيرة، لها أن تقبل هذا الصداق الذي هو أقل من صداق مثلها، ولها أن تطالبه بأن يعطيها صداق مثله، لها الحق. قل: أنا لا تدخل بي إلا إذا أعطيتني صداق مثلي. وإن أرادت وقانعت بالصداق الذي سمى لها، فالزواج صحيح ولا لا؟ زواج صحيح، لا ذلك. قال: فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداقا. نعم، كرهت الصداق. إيش كرهت؟ الزوج ولا الصداق؟ كرهت الصداق وأعطاها صداقا هزيلا، فكرهته ما قبلته، فهنا له أن يرضيها، هي كرهته، أن نقول له أن يرضيها. لماذا يرضيها؟ إما أن يزيدها شيئا، وإما أن يعطيها صداق المثل، إما أن يزيدها شيئا على الصداق الذي سمى لها وهو دونها، وإما أن يعطيها صداقا منه. نعم. قال: إذن عرفنا مسائل أخرى في هذه الحصة من مسائل النكاح، ولا سيما مسائل الرقيق التي هي من المسائل الشديدة والعويصة في الفقه الإسلامي، مع أنها لا وجود لها في زمننا هذا، يعني مسائل الرقيق وأحكام الرقيق لا وجود لها في هذا الزمان، ولذلك كانت معقدة، يعني الشيء الذي لا يتعامل به الناس ويكون نظريا بحتا يكون فيه شيء من التعقيد. نعم الحمد لله. نعم لا لا بد لها من صدق، لكن هي تكتفي بأي شيء من الصدق، الأمة أي شيء من الصدق فيها. نعم لا لكن أن تتزوج من غير صداق من رضيت بذلك، إذا رضيت أن تتزوج بدون صداق فلها ذلك، ولكن لا بد من تسمية شيء من الصداق أثناء العقد. فإن رضيت بأن تنازلت عن صداقها كله أو بعض صداقها فلها ذلك، لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من السن فكلوا هنيئا مريئا. نعم نزلت الإيواء إلى يومنا. لا لم يبقى شيء منهن اليوم، لأن الرقة قد ألغي في العالم كله، العالم كله لم يبقى فيه رقيق. نعم نبقاش حكم. نعم يفسخ بدون طلاق، يفسخ بدون طلاق أي تنحل عقدة النكاح من غير أن يطلقها، يعني انحل النكاح هو يذهب الى حال سبيله ويذهب الى حال سبيلها كأنهما ما كان زوجين الى ما عمرت زوجه، اما الطلاق فلا بد ان يطلقها باللفظ ويقول طلقت فلانة، لا بد ان يقول طلقت فلانة او اطلق فلانة او يقول انت طالق، كأن الانكحة التي لا بد في التفريق بينها من طلاق، وكون الأنكحة التي تفسخ من غير طلاق، الأنكحة التي تفسخ من غير طلاق هي التي يلغيها الشرع، يلغيها الشرع من غير إرادة الزوجين، ما لا حيلة لهما في ذلك، وكون النكاح لو كان نكاحا صحيحا ثم طرأ عليه ما يفسخه فهذا يكون بطلاق، هو كان من قبل صحيح وطرأ عليه ما يفسخه، وبعضهم يقول بأن الضابط في ذلك هو أن النكاح إذا كان متفقا على ماذا؟ على فساده يفسخ بغير طلاق، وإذا كان غير متفق على فساده هذا قد يكون فيه طلاق. نعم نعم الخادمة الآن حرة، وكيف تسترق الحرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي يرويه عن ربه عز وجل يقول فيه رب العالمين ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا فلم يؤديه حقه. هؤلاء الثلاثة الله تعالى وخصمهم من القيامة، منهم رجل باع حرا أو حرة فأكل ثمن. نعم تفضل. نعم المسيح نسيان أن لا ينفق عليها ولا يجعل لها إن قبلت ذلك، إن قبلت المرأة ذلك فنعم، أما إذا لم تقبل فلا يجوز، لأن هذا حق قرره الله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يسقط حقا قرره الله عز وجل، إلا إذا رضيت بذلك فلها تقبل. يجوز للحري أن يطأ الإماء بشرين سابقين. زواجا يعني. يتزوجون. هذه المسألة اللي قررناها في الدرس الآن. أما الوطأ يجوز. الوطأ هذا يجوز بلا شرط. نعم. هذا نعم. نقصد بالميل في قوله تعالى ثلاث ميل كل ميل في كذبه في ميل القلوب. وهو أن يميل بقلبه ثم يميل كذلك بتصرفه. المقصود بالميل هنا ميل القلوب وميل التصرف. لذا قال فلا تميل كل الميل. أما الميل الذي هو ميل القلوب حبا وتعلقا هذا الله تعالى هو مالكه، ولكن العبد يملك نوعا من الميل. ما هو هذا النوع من الميل؟ وهو المراد في الآية الحقيقة، مش ميل القلوب هو المراد في الآية، وإنما ميل التصرف وميل الفعل. وذلك بأن يهجر هذه المرأة، يهجر هذه المرأة ويميل الأخرى بكله، يميل بكلامه وبجماعه وبأيامه ولياليه كلها. هذا هو الذي منعه الله عز وجل. مش المقصود بالميل هنا ميل القلوب، لأن ميل القلوب معفو عنه لأنه فوق استطاعة الإنسان. نعم. هناك قول بأن الأمس إذا ولدت تصير حرة مباشرة. لا تصير حرة إلا بعد أن يموت سيده. نعم. أي مرة أنا سمعت بمرات الزوج مرات يعني أبي زوجة المحرم. كيف؟ أم الزوج؟ مرات أي نعم. من المحرمات بلا شك. مرأة الزوج زوجة الأب تعد من المحرمات وتعد من المحارم. نعم. من المحارم ومن المحرمات. نعم. نعم. إذا نوى بها الطلاق، هذه لفظة تفيد الطلاق إذا صحبتها نية، لأن الطلاق إما أن يكون بالتصريح وإما أن يكون بالكناية، وألحقي بأهلك هو كناية من كناية الطلاق وليس لفظا من ألفاظ الطلاق، وفرق بين الكناية. نعم. من كان له ولدان ولدان مثنى. نعم. يزوجهما عند الدخول وقع النكاح خلط ولم يعرف في واحد من زوجاته. على دخل من واحد آخر. نعم. غلطا. نعم. ما حكم الزواج وربما وقع منه ولد ما حكمه؟ أما إذا وقع الأولاد من جراء هذا الدخول الذي وقع خطأ فالأولاد شرعيون، فالأولاد شرعيون، ثم إن هذا الزواج ينبغي حينئذ، هذا أي الزواج هو لا يفسخ، لكن الذي ينبغي هو الاستبراء على كل واحدة منهما أن تستبرئ. ما معنى تستبرئ؟ يعني أن تعتد عدة الاستبراء ثم يعود كل واحد من الزوجين إلى زوجته. الزواج الصحيح هذا لا يقطع الزواج ولا يفسخه. وإذا حملت إحداهما فعدتها حتى تضع، عدتها حتى توضع، عدة الاستبراء حتى توضع، وهذا الولد يكون ابنا للزوج أو للرجل الذي دخل بها خطأ، ولكنها بعد نهاية العدة تعود إلى زوجها اللي هو عقد به. فهمنا المسألة؟ نعم. إذا الزواج صحيح ولكن بشرط أن تبرئ كل واحد منهما ويتصل كل واحد من الزوجين بزوجته من غير أن يعيد عقد ولا أي شيء. إذا وقع أولاد يكون أولاد شرعي. لماذا؟ لأن النكاح يسمى نكاح شبهة، ونكاح شبهة يثبت النسب، نكاح شبهة يثبت النسب. لكن ولد من غادي يكون؟ ولد من جمعها، ماشي ولد الزوج ديالي، يكون ولد من جمعها. نعم. نعم. ما هي عدة الاستبراء؟ عدة الاستبراء قيل بالنسبة لمذهب المالكي عدة الاستبراء كعدة الطلاق هكذا، ولكن عند بعض العلماء عدة الاستبراء تحصل بحيضة وطهرة، حيض تطهر انتهى الأمر، لأن المقصود من عدة الاستبراء هو براءة الرحيم، وبراءة الرحيم تحصل بحيض وطهر. لكن عند مالك هي عدة الاستبراء مثل عدة الطلاق، وعدة الاستبراء يقول من الزنا كعدة الطلاق في ملتنا، هكذا يقول يعني الهرطي في منظومته التي يتكلم فيها عن العدة. استبراء يقول من الزنا، يعني عدة الاستبراء يقول من الزنا كعدة الطلاق في ملتنا. على كل حال لو اعتدت بطهرة وحيضة حيضة وطهرة كل عدة إن شاء الله صحيح والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان من الجهبات. نحن نتابع بتوفيق الله تعالى هذه الحصة الجديدة من هذا الكتاب الذي ما زلنا نسير معه في هذا الباب الذي ترجم فيه المؤلف رحمه الله لعدة أمور، وما زلنا مع الأمر الأول الذي هو النكاح وأحكامه، والآن نراجع ما سبق من الأحكام في الحصة الماضية. المسألة الأولى، يجوز للحر والعدل أو أضع حرق وسنة في الإذن. نعم، المسألة الأولى من مسألة وهي أنه يجوز للحر المسلم ويجوز كذلك للعبد أن ينكح أربع حرائر من المسلمات، فما يجوز لكل واحد منهما أن ينكح أربعا من الحرائر الكتابية، يجوز هذا لكل من العبد ومن الحر. يجوز أيضا لمن لم يستطع طولا من الحرار أن يتزوج بأربع إماء بشرط أن يكن مؤمنات وبشرط أن يخشى على نفسه لعنته. المسألة الثانية مما سبق، يجوز وطئ الإماء من غير حد. نعم، يجوز وطئ الإماء من غير حد محدود، ليس هناك حد محدود في وطئ الإماء، فقد يتخذ الإنسان أكثر من أربع إماء ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله تعالى لم يحدد بل أطلق في ذلك. حدد في من؟ في من حدد؟ أيوة، وأطلق في الإماء، حدد بمقتضى قوله تعالى لا طاب. ثم قال فواحدة أو ما ملكت أيمانك، فأطلق في باب ملك اليمين. مسألة ثالثة مما سبق، أنه يجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات. يجوز للعبد، نعم هذا صح، هذا قد سبق. نعم، بشرط، لا يجوز، يجوز بدون مشكل، يعني إن رضينا بذلك هذا بطبيعة الحال لا بد أن يكون هؤلاء النسوة الإماء التي أراد أن يتزوجهن أن يكون راضين بذلك، لأنه إذا لم ترضى الحرة نقول نعم الحرة يجوز لها أن تتزوج العبد إن رضيت بذلك، وإلا فلا، بل لو كان متزوجا إياها ثم طرأ عليها ماذا؟ طرأت عليها حرية، يجوز لها أن تفارق زوجها هذا اللي هو عبد. كذلك من المسائل التي سبقت، حقوق الزوجة على زوجها. ما هي الحقوق التي ذكر المؤلف؟ هي الحقوق العديدة بين النساء. نعم، جمع المؤلف في حكم واحد وهو العدل بين النساء لمن عدد، ويجب عليه كذلك نفقتهن وكسوتهن وكذلك سكناهن بحسب المعروف، بحسب يسره وبحسب عسره. المسألة الخامسة من المسائل، يجوز للحر كذلك أن يتزوج بأربع إماء مسلمات إن خشي العانة ولم يجد، إن خشي العانة ولم يطول الحرائر. نعم، ولم يجد طولا للحرائر. نعم، هذا سبق أيضا، يجوز للحر المسلم أن يتزوج أربع إماء بالشرطين السابقين، بشرط أن يكون الإماء مسلمات وبشرط أن يكون هو ممن خشي العانة وممن لا طول له. وما معنى الطول؟ شو معنى الطول؟ عدم وجود صدقة، عدم وجود ما يدفعه للمرأة من صدقة. ومن المسائل التي سبقت، ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إليها. نعم، لا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى للدخول بها، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن تكون من الوطن. أن تكون ممن يوطا مثلها، أما إذا كانت ممن لا يوطا مثلها فلا ينفع أن تدعوه للدخول بها، لأن النفقة مرتبطة لماذا؟ للاستمتاع، فإذا حصل الاستمتاع وجبت النفقة، وإذا لم يحصل بها الاستمتاع لا تجب النفقة. ومن المسائل التي سبق تقريرها نكاح التفويض. نعم، نكاح قبل ذلك، قبل ذلك نعم، أن الأمة لا حق في الوطء، الأمة الرجل لا حق لها في المبيت ولا في الوطء، متى شاء وطئها ومتى شاء بات معه. التي لها الحق هي الحرة، الحرة لها الحق. على آله وصحبه وسلم تسليما. بعد، نتابع هذه القصة الجديدة من الباب الذي ما زلنا فيه، وهو باب النكاح. والمقصود بهذا الباب هو الاحكام المتعلقة بالنكاح من جميع نواحيه. وقد كنا فيما سبق تحدثنا مع المؤلف رحمه الله تعالى على احكام من هذه الاحكام. الحكم الاول، النبي صلى الله عليه وسلم حرم بالرضاع ما يحرم من الرضاع. نعم، هذا هو الحكم او القاعدة من القواعد التي سبقت في الحصة الماضية، وهو ان هناك قاعدة في باب الرضاع هي قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة تشمل كل ما يدخل تحتها من جزئيات. وعليه فإذا أخذنا هذه القاعدة ورجعنا بها إلى المحرمات نسبا فإنها تنطبق على جميع المحرمات نسبا. من هن المحرمات نسبا؟ السبع التي سبق ذكرها، السبع التي سبق ذكرها تدخل تحت هذه القاعدة. فيحرم بالرضاع الأمهات، وكذلك البنات، وكذلك الأخوات، وكذلك العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكذلك الأمهات من، وكذلك أمهات النساء، أمهات الزوجة، وهكذا. كل ما سبق ذكره مما هو محرم نسبا يحرم في الرضاع. وكل من يحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب، وكل من يحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يجتنب. هذه المسألة الأولى. وقد ضربنا هناك أمثلة لهذه القاعدة، ضربنا لها أمثلة. طيب، ولكن الرضاع لا يتعلق إلا بالطفل الذي رضع بنفسه أو البنت التي رضعت، أي إلا بالطفل والبنت اللذان أو اللذين جمعهما رضاع واحد. أما أخوات الرضيع فلا علاقة لهم بإخوانها أو بأخواته أو بإخوانه من الرضاع، يعني أخواته أو إخوانه من النسب لا علاقة لهن ولهم بأخواته وإخوانه من ماذا؟ من الرضاع. سبقت القاعدة. المسألة الثانية من المسائل السبعة، نكح امرأة حرمت بها مسألة أبنائي وأبائي، أن من نكح أي عقد على امرأة فإنها تحرم عليه وعلى تحرم على آبائه وتحرم على أبنائه، كما يحرم زيد هو أيضا على ماذا؟ نعم، كما يحرم عليه أمهاتها وبناتها. ولكن البنات لا يحرمن عليه إلا بشرط. ما هو؟ نعم، لا يحرم عليه بناتها إلا إذا دخل بها أو تلذذ. هذه قاعدة أيضا، قاعدة أخرى هي من تزوج امرأة حرمت إيش؟ على آبائي، وحرمت كذلك على أبنائي، ويحرم عليه هو أمهاته، ويحرم عليه بناتها بشرط أن يدخل بها أو يتلذذ بها أو ينظر إلى جسدها ما عدا الوجه، ما عدا الوجه، فهذا لا يؤثر. طيب المسألة الثالثة التي تليها، لو تحرم المرأة أن تنكح عن عمتها. نعم، هذه قاعدة أخرى كذلك من قواعد النكاح، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. وذكرنا ضابطا في هذه المسألة، ما هو هذا الضابط؟ من يقدر أن واحد منهما رجل ثاني إذا كان يجوز له أن يتزوج واحدة من الأخرى فإنه تحرم عليه، تحرم عليه بينهم. أي لكن إحنا ذكرنا ضابطا مصوغا في قاعدة، مسبوكا بقاعدة، لا يجمعني لو قدر، أحدهما ذكر. نقول كل امرأتين، بينهما قرابة أو رضاء يحرم تناكحهما لو قدر أن إحداهما ذكر، فهذا النوع من النساء لا يجوز الجمع بينهما لا في نكاح ولا في ملك يمين، إلا إذا كان ملك اليمين ليس فيه وطء، فلا حرج. إذن عرفنا الضابط، ما هو الضابط يا ترى؟ هلا تفضل. كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع يحرم الجمع بينهما قدر أحدهما لا، بينهما قرابة أو رضاع يحرم ماذا؟ تناكحهم. يحرم تناكحهما لو قدر، أيوة، لو قدر أن أحدهما ذكر. أيوة، مثل مثلا المرأة وبنت أختها، لو قدرنا أن هذه المرأة، ذكر، فهل يجوز له أن يتزوج ببنت أخته؟ لا يجوز. وكذلك المرأة مع بنت أخيها، لو قدرنا أن هذه المرأة ذكر، فهل يجوز له أن يتزوج ببنت أخيه؟ لا يجوز. وهكذا. إذا عرفنا الضابط. نعم، قلنا لا يجوز الجمع لا بوطء نكاح ولا بوطء ملك يمين، واشترطنا الوطء في ملك اليمين لأنه يجوز له أن يجمع بين جاريتين في عقد واحد، أي في عقد ملك، بشرط أن لا يجامعهما معا، لكن لو جامع إحداهما جائز ولا لا؟ يجوز، أن يجمع بينهما بعقد ملك يمين ويجامع إحداهما فقط، لكن لا يجوز له أن يجامعهما معا. فهمنا هذا؟ لو أنه تزوج بامرأة ثم اشترى أختها، لأن أختها ما زالت رقيقة، أي ما زالت في الرق، هل يجوز له أن يجامع هذه التي اشتراها؟ لماذا لا يجوز له ذلك؟ لأنه سيكون جمع بين الأختين في وطء واحد، والله تعالى حرم ذلك. وكذلك لو قدرنا أن هذه المرأة زوجة ثم اشترى عمتها لأنها ما زالت في الرق، أو اشترى خالتها لأنها ما زالت في الرق، هل يجوز له أن يجامع هذه الخالة أو هذه العمة؟ لا يجوز. وهكذا. طيب المسألة الرابعة من هذه المسائل، أي أن الأقل لا تحرم بالزنا ما أحل الله به الأمه التنزيل. نعم، قاعدة هي أن الحرام لا يحرم الحلال، يعني أن من زنى بامرأة فلا يحرم عليه الزواج بها بعد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وبعد أن تمضي عدة الاستبراء، كما أنه لا يحرم عليه الزواج بأمها ولا الزواج بابنتها إلا في صورة. ما هي هذه الصورة؟ تفضل. إذا كانت بنتها من مائه. نعم، إذا كانت خلقت من مائه، خلقت من مائه. طيب، وهذه القاعدة ليست متفقا عليها، بل هناك من خالف وقال بأن من زنى بامرأة فإنه يحرم عليه الزواج بأمها وبابنتها، ولكن هذا القول هو الراجح، لأن الله تعالى قال في كتابه وأحل لكم ما وراء ذلكم، فأطلق بعدما حصر المحرمات أطلق، ولو كانت هذه من المحرمات لذكرها الله تعالى في جنس المحرمات، يعني حصر المحرمات في دائرة ثم عقد على هذه الدائرة بماذا؟ بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم، فما وراءها نائب خل فيه هذه الصورة لما تدخل تدخل. وهناك حديث وإن تكلم في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة هل يحل له الزواج بها، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحرام الحلال، أو لا يحرم الزنا الحلال ما أحل الله عز وجل. المسألة الخامسة. نعم. كذلك حرم الله سبحانه وتعالى وأطلق الكواهن. كذلك حرم الله تعالى ايش؟ وطء الكوافر، بمعنى لا يجوز للمسلم ان يتزوج بامرأة مشركة ولا مجوسية ولا نعم، ولكن يجوز له ان يتزوج بالكتابية، والكتابية قد نص كتاب الله تعالى على الزواج بها، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واباحت الزواج بها، ولكن بالضوابط التي سبق ذكرها وبالشروط التي سبق تفصيلها، لا بد من تلك الشروط التي سبق. نعم. أما بالنسبة للمجوسية وكذلك الشيوعية فهؤلاء لا يجوز نكاحهم أبدا بنص القرآن الكريم. ما هو الشاهد من القرآن؟ تفضل. وأيضا ولا تنكح مشركات حتى يؤمن. أما الكافر فلا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة ولو كان كتابيا، لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمن. أي المسألة الأخرى التي سبق ذكرها أيضا. نعم تفضل. لا يجوز الإنسان أن ينكح زوجة أبيه. ها؟ لا يجوز الإنسان أن ينكح زوجة أبيه. هذه سبقت فيما سبق ذكرها، إنه هناك مسألة. كذلك يحل وطء الكتابية لابنه. كذلك يحل وطء الكتابية لملك اليمين. نعم صحيح. كذلك يحل وطء الأمة الكتابية بماذا؟ بملك اليمين. يجوز للإنسان أن يطع الأمة الكتابية إذا ملكها ملكا يمينيا، بمعنى اشتراها أو وهبت له أو أخذها بسبب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. وهل يجوز الزواج بالأمة الكافرة أم لا يجوز؟ كان هذا سؤال. لا يجوز. ربما أوهم كلامنا فيما سبق أنه يجوز الزواج بالأمة الكتابية، ولكن نقرر هنا أنه لا يجوز الزواج بالأمة الكتابية حتى تؤمن بالله تبارك وتعالى، حتى تؤمن بالله، بقول الله عز وجل في النص الصريح الوارد في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. فالله تعالى اشترط في الزواج بالأمة أن تكون مسلمة، واشترط كذلك بالنسبة للحر إذا أراد أن يتزوج بها شرطين آخرين. الشرط الأول وهو أن لا يستطيع الطول، أي أن لا يستطيع أن يدفع الصداق للحرة المسلمة، يعجز، يكون من الفقراء الذين لا يستطيعون أن يدفع الصداق للحرة المسلمة. والشرط الثاني أن يخشى على نفسه العنة، العنت اللي هو الزنا. فهنا إذا المشترك في الأمة شرط وهو أن تكون مؤمنة، ويشترك في الحر إذا أراد أن يتزوجها شرطان. طيب العبد هل يجوز له أن يتزوج الأمة المؤمنة أم لا؟ ما؟ يجوز للعبد أن يتزوج الأمة المؤمنة ولا نشترط فيه الشرطين السابقين. لماذا لا نشترط فيه الشرطين السابقين؟ لأنه رقيق مثلها، لأنه رقيق مثلها، لا فرق بينها وبينه، فهو رقيق وهي رقيقة وكلاهما مؤمنان. إذن الله تعالى اشترط في الحر شرطين والعبد بقي على أصله، وهو أنه يجوز له أن ينكح الأمة المؤمنة. فهمنا هذا؟ ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويحل وطء الكتابيات بالملك، ويحل وطء حرائرهن بالنكاح، ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد. نعم، يحل وطء الكتابيات بالزواج ولكن بالشروط التي سبق ذكرها. الشرط الأول من الشروط التي سبق ذكرها، تفضل. نعم، وهذا يفهم من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويفهم كذلك مما قاله عمر رضي الله عنه لخالد بن وليد حين سمعه قد تزوج بكتابية. الشرط الثاني من الشروط ألا تكون لها سيطرة على أبنائه. نعم، ألا يخشى على أبنائه أن تنصرهن أو تهودهن، وهذا الشرط أيضا مفهوم من مقاصد الشريعة الإسلامية. والشرط الثالث شو؟ أن تكون مخالفة. أن تكون عفيفة، وهذا الشرط قد صرح به كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد من هذه الشروط. طيب، وأما إيماؤه للكتاب فإنه لا يجوز الزواج بهن لا لعبد ولا لحر، وإنما يجوز وطئهن بملك اليمين. فإن اشترى الإنسان أمة كتابية يجوز له أن يطأها لكن لا يجوز له أن يتزوج بها. قال: ولا تتزوج المرأة عبدها ولا عبد ولدها. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه لها هنا في هذا الباب أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها. لماذا؟ لإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها الذي تملكه. والحكمة في ذلك هو تعارض الحقوق، تعارض الحقوق، فلها عليه حق الملك وله عليها حق الزواج، وقد تعارض هنا ماذا؟ حق الملك أي حقوق الملك وحقوق الزواج. فقد تأمره هي بمقتضى ملكها له أن يذهب إلى الشرق، ويأمرها هي بمقتضى سلطنته عليها بأن يذهب إلى الغرب. فمن الذي ينفذ حقه هنا؟ هي تأمر بشيء وهو يأمر بشيء وتعارضت الحقوق. وكذلك هو عليه نفقتها لكونها زوجة له، وهي عليها نفقته لكونه مملوكا له، فتعارضت هذه الحقوق. فمنع الله تعالى هذا النوع من التعارض، لأن شريعة الله تعالى ليس فيها تعارض، شريعة الله منسجمة متكاملة ليس بينها تعارض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله ليس فيه اختلاف ولا تضارب ولا تناقض، فلذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها ولا عبد ولدها، ولا يجوز لها أن تتزوج بعبد ولدها، لأنه بمنزلة عبدها، لأن عبد ولدها مثل ماذا؟ مثل عبدها، لأنه لو مات ولدها هل ترثه أم لا ترثه؟ ترثه، فقد صار بمنزلة عبدها، ولأن لها شبهة ملك عليه لكونها يجوز لها أن تتصرف في مال ولدها ولو بغير إذنه. لو سرقت الأم من مال ولدها هل يقام عليها حد قطع السرقة؟ لا يقام عليها، لا يقام عليها، ومن ثم لا يجوز لها أن تتزوج بعبد ولدها، لأنه بمنزلة ماذا؟ لأنه بمنزلة عبدها. قال: ولا الرجل أمته ولا أمة ولده. كذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته إلا إذا اعتقها، فإن اعتقها جاز له الزواج بها، بل له الأجر مرتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كان له أمة فرباها وأحسن تربيتها وتأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، له أجران عند الله تعالى، أجر العتق وأجر الزواج. أما أن يتزوجها وهي أمة فلا يجوز، لا يجوز، ولو توفر الشرطان السابقان، إذا أراد أن يتزوج لكونه من أهل الفاقة والفقر ويخاف على نفسه العنت، فعليه أن يتزوج بأمة لا يملكها هو، عليه أن يتزوج بماذا؟ بأمة لا يملكها، لأنه تقدم ملكان، فهو يملك رقبته، والزواج إنما هو ملك للانتفاع بوضعها، وأي الملكين أقوى؟ ملك الرقبة، لأن ملك الذات أقوى من ملك المنفعة، ملك الذات أقوى من ملك المنفعة، يعني اللي اشترى محل ماشي محل كلا محل، لكن الشراء إنما هو ملك للمنفعة، وأما الشراء فهو ملك للذات، فهو الآن يملك رقبة ذاتها، فكيف يدخل عقد ضعيف تحت عقد أقوى منه؟ هما أقوى هنا هو ملك الرقبة، والضعيف هو الملك ب لا نعم الملك بعقد الزواج، يعني الملك بعقد الزواج، ولا ينبغي أن يدخل الضعيف لا ينبغي أن يدخل الضعيف تحت، يعني أن يجتمع معا، أن يجتمع معا، وش أن يدخل؟ لأن الضعيف يدخل تحت القوي، لكن أن يجتمع معا لا، يكون في منزلة واحدة لا. ثم قال: ولا أمة ولده. ولا يجوز له أن يتزوج بأمة ولده، لماذا؟ لأنها بمنزلة أمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، فكأنه يملكها، ولو مات ولده لسار مالكا له من حين موت ولده، لأنه يرثه. قال: وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه. أما أمة والده فيجوز له أن يتزوجها بشرط أن لا يكون والده قد استمتع بها ولا تلذذ بها، أن لا يكون ولد والده قد وطئها ولا تلذذ بها، لقول عمر رضي الله عنه لابنه وقد ترك له أمة إياك أن تطأها فإنني قد كشفتها، يعني حذر ابنه أن يطأ هذه الأمة التي تركها له رضي الله عنه لأنه قد سبق له أن كشفها، تلذذ ببصره فقط. ولذلك يشترط في هذا أن يكون ماذا؟ أن يكون قد تلذذ بها أو جامعها، يشترط أن لا يكون، أن لا يكون قد تلذذ بها. يجوز له أن يتزوج بماذا؟ بأمة والده بشرط أن لا يكون قد جامعها أو تلذذ بها. قال وأما أمي، وكذلك يجوز له أن يتزوج بأمة أمه، لا حرج عليه أن يتزوج بأمة أمه، ولكن بالشرطين السابقين دائما، وهو أن لا يستطيع الطول وأن يخشى على نفسه العنت، وأن تكون الأمة مؤمنة. إذن يجوز له أن يتزوج بأمة أمه، ولا يجوز له أن يتزوج بأمة أبيه إذا كان أبوه قد تلذذ بها، إن لم يكن قد تلذذ بها يجوز أن يتزوج بها. قال وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره. نعم، للإنسان أن يتزوج ببنت زوجة أبيه من إنسان غير أبيه، ولكن بشرط أن لا تأتي بها زوجة أبيه وهي في حالة الرضاع، لأنها لو أتت بها وهي في حالة الرضاع لكانت أختا له من الرضاع. من جهة ماذا؟ من جهة الآب، لأنه في الوقت الذي كانت ترضع في أمها كان أبوه زوجا لها، فصارت أختا له من الرضاع من جهة الآب. عرفنا هذا؟ يجوز الإنسان أن يتزوج ببنت زوجة أبيه، أي التي تسمى بربيبة أبيه، بشرط ما هو؟ ألا تأتي بها وهي في حالة الرضاع، فإن أتت بها وهي في حالة الرضاع صارت أختا له. طيب، لو أنها أي هذه المرأة طلقها أبوه ثم تزوجت بزوج آخر، طلقها أبوه ثم تزوجت بزوج آخر، فهل يثري عليها حكم الرضاع أم لا؟ هي الآن طلقها أبوه وتزوجت بزوج آخر، هل يجوز له هو أن يتزوج بها؟ في المسألة أقوال، هناك من جوز الزواج بها وهناك من منع. حجة المانع ما هي؟ هي أن الرضاع ما زال يسري عليها لكون أبيه قد سبق له أن جامعها، سبق له أنه جامعها ووطئها. وهناك من قال بالجواز لأن الرضاع لم يشركهما، هنا لم يجمعهما رضاع، مش الرضاع، كيف ما جمعهمش الرضاع؟ لأن الوقت التي كانت هذه البنت ترضع كان زوج أمها، وشي هو الآب ديال هذا اللي بغى يتزوجها، هو أجنبي عنه. وعلى كل حال هذه المسألة فيها خلاف، والأحوط عدم الزواج بها. فهمنا هذه الصورة ولا لا؟ فهمنا الصورة؟ نعم؟ نعم؟ طيب، هذا رجل وتزوج بامرأته وكان عنده أولاد مع غيره، ثم طلق هذه المرأة وتزوجها رجل آخر فأنجبت معه ابنة، هل يجوز لولد الرجل الأول اللي كان متزوج بها أن يتزوج بهذه البنت اللي هي نشبات مع رجل آخر ولا لا؟ فهمنا؟ هذه هي الصورة. قلنا في أقوال ثلاثة، قيل بالكراهة، قيل بالمنع، وقيل بالجواز، والأحوط هو المنع. أما لو أتت بهذا البنت من زوج آخر بعدما فطمت من الرضاع فإنه لا إشكال في أن هذا الولد يمكنه أن يتزوج بهذه البنت. لكن لو أتت بها وهي في أثناء الرضاع لا يجوز له أن يتزوج بها. لماذا؟ لأنه قد شاركت، شاركته. أيوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبن للفحل، ثم قال وتتزوج المرأة بنزلة أبيها من رجل غيره. نعم. ويجوز للمرأة أن تتزوج بابن زوجها، زوج أبيها، بابن زوج أبيها من رجل غيره. هذه مرأة تريد أن تتزوج لماذا؟ بابن زوج إيش؟ زوجي؟ لا، زوجتي، زوجتي أبيها، ياك زوجتي أبيها من إيش؟ من غير، من رجل غيره. فهل نشترط الشرط السابق هنا أم لا نشترطه؟ نعم نشترطه. ما هو الشرط السابق؟ هو ألا تأتي بهذا الابن وهو في أثناء الرضاع. فإن أتت به وهو في أثناء الرضاع فهل يجوز لها أن تتزوج به؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد شاركت أو قد شاركه، شاركها في ماذا؟ في الرضاع، فصار أخلا. لكن لو أتت به وهو كبير فايت من الرضاع فأي علاقة بينها وبينه تحرم ما عندها علاقة به للتحريم، فهو أجنبي عنها، يجوز له أن، يجوز لها أن تتزوج به. فهمنا هذه الصورة ولا لا؟ هذه امرأة تريد أن تتزوج باش بابن زوجة أبيها اللي هو من غير أبيها، وقد جاءت به زوجة أبيها وهو إيش؟ وهو مفطوم، فهنا يجوز لها أن تتزوج به. لكن لو أتت به وهو يرضى لا يجوز. لماذا؟ إنه صار أخا لها من الرضاء من جهة الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم اللبن للفحل، ثم قال انتهى. طيب كذلك لو أن هذه المرأة مثلا طلقها أبوها وتزوجت برجل آخر وأنجبت معه، إيش؟ أنجبت معه ابنا، ستأتي نفس صورة سبقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. سلمنا وبارك. نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب النكاح أو من باب النكاح الذي ما زلنا فيه دائما، وقد سبقت لنا بعض أحكامه في الحصص الماضية. ومن الأحكام التي سبقت في الحصة الماضية قريبا أن المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها. نعم، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها. لماذا لا يجوز لها أن تتزوج بعبدها؟ نعم، لأن له عليها سلطنة الزوجية وهي لها عليه سلطنة. إذن نقول لتعارض الحقوق، لتعارض حقوقها وحقوقه، فتعارضت هنا الحقوق فهي تطالب منه شيئا وهو يطالب منها شيئا، فيتعارض الحقان فيقع الاضطراب في الحياة. والإسلام جاء لاستقرار الحياة وطمأنينة النفوس. من هذا الزواج سيؤدي إلى ماذا؟ إلى التمزق والتقاطع وإلى الصراع. هذا هو السبب. إذا الحكمة التي من أجلها منع الإسلام زواج المرأة بعبدها هو أنه يؤدي إلى الصراع وإلى التقاطع وإلى التضارب. المسألة الثانية، تفضل. نعم، كما لا يجوز لها كذلك أن تتزوج بعبد ولدها. لماذا؟ لأنه بمنزلة عبدها، لأنه بمنزلة عبدها. لماذا كان بمنزلة عبدها؟ نعم، لأنها تارثه لو مات ولده، لو مات ولدها لا ورثته، ولأن لها شبهة في مال ولدها. ما هي هذه الشبهة؟ نعم، صحيح، وأنها لو سرقت من مال ولدها ما قطعت يدها في الشرع. لو أن الأم تسرق، لو أن الأم تسرق من مال ولدها لا تقطع يدها. لماذا؟ لأن لها شبهة في مال ولدها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. عندما يكون عندنا شبهة لا نقيم الحد. مسألة الثالثة، نعم، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته ولا أمة ولده. نعم، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته. لماذا أيضا؟ لا يتعارض ملكان، ملك الذات وملك المنفعة. نقول لأن هذا الرجل يملك ملكا أقوى من هذا الملك، لأنه يملك ملكا أقوى من هذا الملك. ما هو الملك اللي هو أقوى من هذا الملك الذي سيحدثه الآن؟ نعم، لأنه يملك ذات أمته، فلا فائدة في هذا الملك الثاني اللي هو أضعف منه. ما دام هو عنده الملك الأقوى لا يحتاج إلى الأضعف. فهمنا هذا؟ فمن الصورة، فمن الحكمة. عندنا مسائل تشبه هذه المسألة في الشرع، يعني من يمثل لنا بها؟ عندنا مسائل، منها مثلا لو أن الإنسان كانت عليه جنابة فلم يتوضأ، وإنما عمم جسده كله بالماء، فهنا يكفيه أن ينوي نية واحدة. ما هي؟ نية رفع الجنابة، لأن نية رفع الجنابة أقوى من نية رفع الحدث الأصغر. إذن عندما نريد أن نرفع الجنابة أي النيتين ننوي؟ رفع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر أقوى من الحدث الأصغر، لا نحتاج إلى أن ننوي الحدث الأصغر. ولو نوى الإنسان الوضوء ولم ينوي رفع الجنابة لا يكون، لا تتحقق له رفع الجنابة، لأنه ينبغي أن ينوي الأكبر، لأن الأصغر دائما داخل في الأكبر. ولذلك نقول هنا لا فائدة من ماذا؟ لا فائدة من الزواج بالأمة. لماذا؟ لأنه يملك ما هو أقوى من الزواج، لأن الزواج إنما هو ملك منفعة، وهو يملك ملكا أعظم من هذا. ما هو؟ ملك الذات والرقبة. فهمنا هذه المسألة؟ نعم. مسألة الثالثة، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمته إذا احتقاها. نعم، المسألة الرابعة، لا يجوز إيه؟ لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده إلا أن يعطي أذنه. يقول يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف؟ إلا أن يأذن له أبوه، بذلك شفاءه. لا، إذا لم يكن أبوه قد تمتع بها. إذا نقول يجوز للوالد أن يتزوج أمة والده بشرط، وهو لا يكون الوالد قد تمتع بها، فإن تمتع بها حرم عليه أن يتزوجها، لقول عمر لابنه: إياك أن تقربها لأنني قد كشفتها. إذا فهمنا هذه المسألة، لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمة والده إذا كان الوالد قد تمتع بها، أما إذا لم يكن قد تمتع بها فيجوز له أن يتزوج بها. طيب، المسألة الخامسة، له أن يتزوج بأمة أمه، للرجل أن يتزوج بأمة أمه، لأنه لا شبهة له في مالها، يعني في مال أمه، أنه لو سرق من مال أمه تقطع يده أو لا تقطع؟ تقطع يده، لأنه لا شبهة له هنا حتى ندفع عنه الحد بالشبهة. طيب، هاتان المسألتان أو هاتان الصورتان هل يشترط فيهما أن يكون الرجل غير مستطيع للطول ويخشى على نفسه العنة أم لا؟ يعني لا يشترط ذلك، لا يشترط في صورة ولا يشترط في صورة أخرى، يشترط في صورة ولا يشترط في صورة أخرى. هذا التفصيل لم يسبق لنا فيما مضى، نحن يشترط في صورة ولا يشترط في صورة أخرى. يشترط إذا كان أبوه هذا رقيقا، إذا كان أبوه رقيقا، نعم هذا يشترط. أما إذا كان أبوه سيدا فلا يشترط، فهمنا؟ يعني إذا كان أبوه رقيقا يشترط فيه أن لا يكون مستطيعا للطول وأن يخشى العنة من نفسه. أما إذا كان سيدا، إذا كان أبوه سيدا فلا يشترط فيه هذا. لماذا؟ إن إذا عرفنا الحكمة التي من أجلها حرم الله الزواج بالإماء المؤمنات إلا بالشرطين ندرك لماذا، ما هي الحكمة، لماذا منع الله الحرة المسلمة أن يتزوج بالأمة المسلمة إلا إذا عاجل عن الطول وإلا إذا خاف على سلعنه، ما هي الحكمة؟ لا مش هذه الحكمة، لأن ذلك يؤدي إلى رقاق الأولاد، استرقاق، لأن ذلك يؤدي إلى استرقاق الأولاد، يؤدي إلى استرقاق الأولاد، لأن الولد تابع لأمه في الحرية والاسترقاق، وتابع لأبيه في النسب والدين، فهمنا؟ الأب يتبع أباه في النسب والدين، ويتبع أمه زيد في الحرية والاسترقاق. طيب لو كان أبوه الذي يريد أن يتزوج بأمته، لو كان أبوه الذي يريد أن يتزوج الآن بأمته رقيقا، فولده هذا هل سيكون رقيقا أم لا؟ سيكون رقيقا، لكن لو كان سيدا لا يكون رقيقا. لو كان أبوه هذا اللي هو أراد أن يتزوج بأمته سيدا، فإن ولده هذا من هذا الأمة لا يكون رقيقا. لماذا لا يكون رقيقا؟ لا لأن أباه يلزمه أن يعتق هذا الولد، لأنه يلزمه أن يعتق هذا الولد، يلزمه شرعا أنه يعتق هذا الولد. لماذا؟ لأنه ولده، يلزمه أن يعتق ولده، كما يلزم الإنسان أن يعتق أباه لو وجده مثلا عبدا يباع، لازمه أن يعتقه إن استطاع إلى ذلك سبيل. فهم المسألة؟ لذلك قلنا يشترط في هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج بأمة والده، يشترط فيه الشرطان إذا كان والده رقيقا، أما إذا كان سيدا فلا يشترط فيه الشرطان. إذن إذا قلنا يشترط نريد به شيئا، وإذا قلنا لا يشترط نريد به شيئا آخر. الصورة فهمناها، هذا رجل يريد أن يتزوج بأمة زي والده، يعني إن كان والده سيدا لا يشترط فيه الشرطان السابقان، وهما عدم الطول وخشية العنت. لماذا؟ لأن ولده لا يسترق، لأنه سيعتق على أبيه، لأنه سيعتق على أبه. لكن لو كان هذا الولد أو هذه الأم رقيقين لاشترطنا الشرطين السابقين وهما أن يخشى على نفسه العنت والطول. طيب مسألة السادسة. هناك بقى يجوز للرجل أن يتزوج أمته إذا اعتقها. نعم هذا سبق أن نبهنا عليه. إذا اعتقها لا إشكال لأنه صارت حرة. لم يبقى هناك إشكال. ويجوز للمرأة أن تتزوج بابنه زوجة أبيها من رجل غيره. نعم يجوز للرجل أن يتزوج ببنت زوجة أبيه إذا كانت من غير أبيه. لكن اشترطنا هنا شرط. ما هو هذا الشرط؟ وهي أن لا تأتي بها وهي ترضعه. نعم أن لا تأتي بالبنت وهي في أثناء الرضاع. وإلا ماذا سيكون؟ وإلا فهي أخت له من ماذا؟ من أبيه. أما الصورة الثانية فهي يجوز للمرأة أن تتزوج بابن زوجة أبيها لكن بشرط. ما هو؟ يلا أن لا تأتي به وهو في أثناء الرضاع أي وهو يرضى. فإن أتت به وهو في أثناء الرضاع كان أخل لا. لكن ذكرنا صورة أخرى في ما يتعلق بالصورة التي قبل هذا قبل هذه. ما هي؟ إذا طلق الرجل تلك المرأة ثم تزوجت برجل آخر هل ذلك تلك المرأة بنت المرأة تحل لا تحل لي طيب. أو لا تحل؟ نعم قلنا في المذهب كم القول؟ أقوال ثلاثة والمشهور عنده المنع. طيب ما الذي منع